بنت ابو رشاد عمنا وفاء. اهلا، كيفك عمو؟ الحمد لله بخير. بدي اسالك بدي اعرف ان شاء الله عن عمره انا وزوجي. ايوه، بس انا لي اخوان هنيك اخت. ايه، فبدي اروح عندهم اول يعني، وبعدين انوي العمره. اني وينهم؟ هن بجدي. لا، ما بيجوز يتصل لجدي الا انت وزوجك محرمين. بدكم تروحوا بالطيارة ولا بالسيارة؟ بالطيارة. بالطيارة. بدكم تحرموا قبل ما تصل الطيارة لمحاذاة المدينة. قبل ما تصل الطيارة للمدينة. هي طبعا ما راح تنزل في المدينة، ما هيك؟ لا ما بتنزل. ايه، عم اقول لك بدكم تحرموا قبل ما تصل الطائرة محاذية للمدينة. ايوه، يعني ما تجاوز الطائرة المدينة إلا وأنتم محرمين. طب أنا كست يعني الإحرام شو عندي بده يكون؟ أنت إذا كان من عادتك تنتقبي بالنقاب. ما بيجوز النقاب. لا أنا ما بحط نقاب، بس شرعي. إيه، بس إيش؟ بس بلبس شرعي يعني، نقاب ما في. كويس. وبعدين ما بتلبسي إذا كان من عادتك تلبسي القفازين يعني الكفوف. ايوه، لان الرسول بيقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ايوه، هدوم بس احرام المرأة في وجهها وكفيها. ايوه، يعني ما بيجوز تستر وجهها ولا بيجوز تستر كفيها. ايوه، ما سوى ذلك بحجابها بس. نعم، يعني بس انوي النية. بس تنوي النية وبتقولي لبيك اللهم بعمرة. ايوه.